قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، لأن التقبيل سنة وقد يرتكب بالمزاحمة إثما. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده